ومع الدرس الأخير في كتاب الإمام السنوسي شرح أم البراهين نقول وبالله التوفيق الفصل الرابع من الفصول الأربعة في بيان الفوائد التي تحصل لذاكر هذه الكلمة المشرفة على الوجه الأكمل مع المواظبة. ماذا يجني من واظب على ذكر لا إله إلا الله؟ قال: اعلم أن المواظبة على ذكر الكلمة المشرفة على الوجه الذي ذكرناه أولا يحصل فوائد كثيرة، منها ما يرجع إلى محاسن الأخلاق الدينية، ومنها ما يرجع إلى الكرامات الأخلاق الدينية التي لها تعلق بالدين. أما الأول يعني ما يرجع إلى محاسن الأخلاق الدينية، فمنها اتصافه بالزهد، ونعني به خلو الباطن من الميل إلى فان، وفراغ القلب من الثقة بزائل. الزهد هو عند العباد الذين يقفون مع الأعمال دون توجه إلى معرفة الله، هو أن يقلل ما في يده من الدنيا، وليس هذا المعنى هو المعنى المراد في حق العارفين من الزهد. الزهد على الحقيقة هو أن تزهد فيما سوى الله. لأي شيء تزهد؟ كل ما سوى الله في حكم الهالك، فهل يزهد في هالك؟ لابد من أن يزهد في شيء. لذلك الذي يفهم الزهد على أنه التقلل من الدنيا فلوقوفه مع الدنيا ولإثباته للدنيا، أما الزهد على الحقيقة فلا يتحصل إلا حينما يتفرغ القلب من الأوهام، لأن كل ما سوى الله هو في حكم الوهم. الله سبحانه وتعالى قال: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني في حكم العدم. إذا كان لا يضر ولا ينفع ولا يخفض ولا يرفع، وليس له الوجود الذاتي، وليس له العلم، وليس له القدرة، وليس له الإرادة، إنما مرجع ذلك كله إلى الله، في أي شيء تزهد؟ إذن حقيقة الزهد أن يتعرف إلى أن هذه الممكنات كلها هي في قبضة الله، وما قامت ولا ظهرت إلا بالله، ما قامت ولا ظهرت إلا بالحي القيوم الذي أقامها. لذلك إذا حصل هذا المعنى وعرفه فإنه يعلم أنه لا ينبغي له أن يلتفت إلا إلى الباقي، وحتى التفاته هو بإعانة الله أبدا. لذلك قال: إياك نعبد وإياك نستعين. حتى عبادتك وحتى توجهك هو بإعانة الله، فإن لم تكن إعانة الله لا يمكن أن يظهر شيء أبدا. عبادتك لا تظهر إلا بإعانة الله. لذلك قال: ونعني به خلو الباطن من الميل إلى فان، أن يميل إلى فان، وكل ما سوى الله هو في حكم الفاني، وفراغ القلب من الثقة بزائل. كيف تثق بمن لا ينفع ولا يضر، بمن لا يملك لنفسي ولا لغيره، لا يملكون من قطمير، كيف تثق به وهو الهالك وهو الذي في حكم العدم؟ هذا لا يستطيع أن يتفهمه من كان مقيدا بقيد الحس. منذ خرجت إلى الدنيا قيدتك العادة، أسرتك العادة، تعودت أن زيدا ينفع وأن زيدا يضر، وأن هذا الكون له وجود مستقل، هذا ما تعودت عليه. فإذا أردت أن تخرج عن قيد الحس، هذا اسمه عالم الحكمة، اسمه عالم الحكمة، عالم الأسباب، عالم الحكمة، لكن لا يمكن لك أن تكون صاحب معرفة إلا إذا عرفت الحكمة والقدرة. فعالم الحكمة ما ظهر بنفسه، إنما بالقدرة. لذلك لا يمكن له أن يخرج من قيد المحسوسات وقيد العادات إلا من خلال انفتاح عين القلب، لأن عين الحس الحواس متعاملة مع عالم الحكمة، لكن عين القلب تستطيع أن تنظر إلى غير المحسوس. فلذلك قال الشيخ عبد الغني: وانمحت في الوجود نقطة عيني إنها لم تكن سوى مألوفي، يعني ما ألفته، ما تعودت عليه، أثرتك العادة. ظننت أن زيد له وجود مستقل، ظننت أن عمرو ينفع، ظننت أن هذا العلم الذي تراه من زيد من عمرو، هذا كله ما ألفته وما تعودت عليه، ليس هو الحقيقة. عين القلب إذا ما تفتحت فإنها ترى عدمية الممكنات، يعني كل شيء هالك إلا وجهه. هناك عينان، عين تنظر إلى الحكمة وعين تنظر إلى القدرة. كل البشر عيونهم تنظر إلى الحكمة، لكن فقط أهل المعرفة الذين ينظرون بقلوبهم إلى القدرة. كل البشر ينظرون إلى الأسباب، لأن هذا حكم العادة، إلا أهل الله فإنهم بعيون قلوبهم ينظرون إلى المسبب، وهكذا. لذلك هذا أول ما تجنيه من لا إله إلا الله حين تواظب على ذكرها، حيث تخرج من أثر الممكنات، تخرج من أثر المحسوسات. قال: وإن كانت اليد مغمورة بمتاع حلال، أنت زاهد فيما سوى الله، لأن هذه الأشياء كلها إنما هي مستمدة ومفتقرة، ليست ممدة. فعلى سبيل العارية المحضة وتصرفه فيه، نعم، بالإذن الشرعي، تصرف الوكالة الخاصة، حتى وأنت في عالم الحكمة، في عالم الحكمة ملكك وقال: أنت مالك الأرض، وأنت مالك الثوب، وأنت مالك هذه الدار. هذا بالإذن الشرعي في عالم الحكمة، أذن أن يقال أنت مالك وأنت عالم وأنت قادر، أذن لك، نعم، الشريعة أذنت لك أن ينسب إليك هذه النسب المجازية، أذنت. لذلك قال: لكن مع هذا الإذن أنت موكل عليها، مالك مالك أصلي، تبارك الذي بيده الملك، أنت موكل وكالة. قال: وتصرفه فيه بالإذن الشرعي، تصرف الوكالة الخاصة، ينتظر العدل. يجي سيدنا عزرائيل يقول لك: يلا خلصت الوكالة، ينتظر العجز عن ذلك التصرف بالموت او غيره، يعني قل اللهم مالك الملك. مين مالك الملك؟ قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، يعني توكل وكالة خاصة، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. وكالة في عالم الحكمة، وكالة في عالم القدرة، ما لك وجود أصلا أبدا، هو الله. قال: ينتظر العزل عن ذلك التصرف بالموت أو غيره مع كل نفس، لا يصلي إلا صلاة مودع، وذلك ينفي عن النفس التعلق بما لا بد من زواله. طالما ممكن في أي لحظة أن تعزل، إذن لا تتولى ولاية يمكن أن تعزل فيها. ومنها التوكل، من ما تجنيه من المواظبة على ذكر الله بعد الزهد فيما سوى الله، التوكل، وهو ثقة القلب بالوكيل الحق بحيث يسكن عن الاضطراب، يسكن عن الاضطراب. ايش عندكم؟ عند تعذر الاسباب، بحيث يسكن عن الاضطراب عند تعذر الاسباب ثقة بمسبب الاسباب، ولا يقدح في توكله تلبس ظاهره بالاسباب اذا كان قلبه فارغا منها، بحيث يستوي عنده وجودها وعدمها. واحد ماشي في الطريق كما ذكر صاحب الرسالة القشيرية، فرأى قبرة طائر على شجرة أعمى، وإذا في الصحراء في البيداء على الشجرة، هو جالس، وإذا نزل هذا الطائر إلى الأرض، فخرج من الأرض وعاء، وعاء فيه طعام وعاء فيه ماء. رسالة القشيرية ذكرها سبب توبة أحد الأولياء ورجوعه إلى الله بالكلية، أنه رأى هذا المشهد فأكل وشرب وعاد إلى الشجرة. قال الذي توكل بهذا الطائر الأعمى ما بدي يتوكل فيني، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لذلك عندما يصدق هذا المعنى فإن التوكل يكون لديه حاصلا. حدثني رجل من إخواننا واحي إدلب، في واحد صار معه ورأى ذلك من البلد عندكم، صواني سودة ورثها من أبيه عن جده، بيحطوها على الطبخة، القدماء بيحطوها أيوة مشان تستوي، يعني عمره أكثر من 150-200 سنة هالحجرة. وهو ماشي في الطريق طلبت زوجته، أحد طلب منه الحجرة أو كذا، وقعت من إيده انكسرت، وإذا انضمن هذه الصوانة في دودة وحشيشة نابتة. أهو إيه الآن قال دودة وحشيشة نابتة، من كم عام موجود هذا الحجر الصوان اللي عم يدخل في القبر في الحرارة، والله سبحانه وتعالى هيئ لها رزقها في الصخرة الصماء. أكون بأنه أفران يكونوا عم بيجددوها ضمن التنور، يلاقوا جوات الصخر دودة وحشيشة. سبحان الذي تكفل. فهذا عندما يكثر من لا إله إلا الله يأتي إلى قلبه معنى التوكل، بعد أن حصل في قلبه معنى الزهد الذي عناه الشيخ، حصل في قلبه معنى التوكل. ولا يتأثر إذا كانت الأسباب معه أو غير معه، التوكل حاصل. ومنها من المحاسن، محاسن الأخلاق الدينية، الحياء بتعظيم الله عز وجل بدوام ذكره والتزام نهيه. من آثار الذكر أنه يعظم الله، فإذا حصل في قلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى استحى، حصل لديه الحياء من الله سبحانه وتعالى بدوام ذكره والتزام نهيه وأمره والإمساك عن الشكوى به إلى العجزة والفقراء، يعني إلى الناس، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كل الخلق عجزة، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومنها الغنى، بإضافة إلى الحياء الغنى، وهو غنى القلب بسلامته من فتن الأسباب، يعني يستغني بالله عما سواه. من فوائد ذكر الله الغنى، يستغني بالله عما سواه لسلامته من فتن الأسباب، فلا يعترض على الأحكام بلو ولا لعل، لعلمه بمن صدرت منه جل وعز المنفرد بالخلق والتدبير الملك الوهاب. ومنها الفقر، الغنى بالله والفقر مما سوى الله، وهو نفض يد القلب من الدنيا وكل ما سوى الله حرصا وإكثارا لقطعه، يعني يقين قاطع بأن حاجته ليست عند شيء منها، وسكوت اللسان عنها بالكلية مدحا وذمة. ومنها من الفوائد الإيثار على نفسه بما لا يذمه الشرع. نعم، يعني مثلا إذا أراد أن يتصدق بجميع ما بيده إذا يوصي بكل ماله هذا لا يذمه الشرع، فالإيثار بما لا يذمه الشرع يكون خلق الإيثار عنده بشر. يعني أنت أولادك جوعانين بس تروح تتصدق، لا أطعم أولادك، يذم الشرع أن تخرج جميع ما في يدك وأولادك جياع، لا، أن تبقي أولادك أغنياء خير من أن تجعلهم عالة. نعم، لذلك في الوصية لم يأذن الشرع بأكثر من ثلث المال. إذن الإيثار ضمن الحدود الشرعية. ومنها الفتوة، وهي التجافي عن مطالبة الخلق بالإحسان إليه ولو أحسن إليهم. هو يحسن إليهم ولا يطلب إحسانه، لعلمه بأن إحسانه إليهم وإساءتهم إليه كل ذلك مخلوق له تعالى، والله خلقكم وما تعملون. فلم يرى لنفسه إحسانا حتى يطلب عليه جزاء، لما يحسن يرى أن هذا الإحسان هو من فضل الله عليه، خلق ونسب إليه. نعم، فلا يرى له فضلا على أحد. وأما عدم سؤاله من أحد فهو امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يرى لهم إساءة حتى يذمهم عليها. يا سلام على هالمعنى، ما أعظمه، يا سلام. هو لا يرى لنفسه إحسانا لأنه يرى الله خالق كل شيء، ولا يطلب منهم تشرعا، ولا يرى إساءتهم تحقيقا، لأنه يرى أن الأفعال بيد الله. لذلك قالوا: تشرع في نفسك وتحقق في أبناء جنسك. إذا كان منعك الخلق، الحق منعك، لا تشهد إلا التحقيق. قال: اللهم إلا أن يكون الشرع هو الذي أمر بذمهم أو معاقبتهم. يعني قاضي جلس من أجل أن يحكم، نعم، بجوز من خلال التحقيق يشتغل مع الناس، يقول له سرق، ويجوا الشهود ويقولوا شفنا أنه سرق، يقول له لا فعال إلا الله، لا، هو في مقام يقتضي إقامة الحد. نعم، لذلك إن لم تكن أنت واليا على هذا ومسؤولا عنه حقك، أما إذا كنت أنت مسؤول، ابنك ولدك أنت مسؤول عنه، بدك تحقق بقلبك لكن بدك تتشرع من أجل التربية. إذن من كان له الولاية على أحد فإن عليه مع التحقيق التشرع. اللهم إلا أن يكون الشرع هو الذي أمر بذمهم أو معاقبتهم فيفعل حينئذ ما أمر به الشرع، ليقوم بوظيفة التعبد فقط. وهذه الفتوة هي فوق المسالمة، يعني التفويض، فوق التفويض، فوق التسليم، ما شاء الله. ومنها الشكر، من فوائد ذكر لا إله إلا الله الشكر، وهو إفراد القلب بالثناء على الله تعالى ورؤية النعم منه في طي النقم. العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان. فهو دائما يرى الثناء على الله، الحمد والشكر، كل ذرة من ذراته أبدا، بل وحتى يرى أن شكره هو نعمة من الله عليه. والفوائد كثيرة، ومن أرادها فليجتهد في أسبابها فيعرفها أو فيعرفها بالذوق. يعني هذا بعض من الفوائد التي ذكرها الشيخ التي يستفيد الذاكر للا إله إلا الله، الذاكر لله تبارك وتعالى يستفيدها، يعرفها ذوقا، لأن الحق تبارك وتعالى يكسو هذا العبد الذاكر الذي يتعرف إليه، يكسوه من أخلاقه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، فتظهر الأخلاق عليه هبة من الحق تبارك وتعالى. قال: وأما النوع الثاني من الفوائد وهو ما يرجع إلى الكرامات، فمنها وضع البركة في الطعام، ببركة لا إله إلا الله تكثر البركة. قال: ونحوه حتى يكثر القليل ويكفي اليسير. وهذا مشاهد لأولياء الله تعالى كثيرا، ومنها تيسير دنانير أو دراهم أو كليهما أو غير ذلك مما تدعو إليه الحاجة. وقد كان بعض المشايخ في أول أمره حرارا، فتعذر عليه شغل الحرارة، يعني يتعاطى صنعة الحرير مثل قزاز حرار، فتعذر عليه شغل الحرارة، فتعذر عليه شغل الحرارة يعني شغل بالحرير، تعذرا شرعيا. فكان إذا قضى وظيفة ذكره يرفع رأسه فيجد في حجره درهما يشتري به قوت ذلك اليوم. هذا جائز في حقه تعالى، هذا يهيئ له جندي من الجنود، من الملائكة، من الجن، من الإنس، هذا جائز في حقه تعالى. يعني الكرامات لا تحط عقلك بعقل الأشياء، إذا صح الخبر ما في مانع منه، لأنه من الجائز في حقه تعالى. الذي شق القمر هو الذي جعل الأصحاب يشربون الماء من بين إصبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جعل الأصحاب بعد النبي صلى الله عليه وسلم يمشون على الماء كما مشى العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. علاء بن الحضرمي تعذر وجود المراكب فقال للجيش بنمشي، فمشوا على الماء، وهذا ثابت في حياة الصحابة. ولما توفي رضي الله عنه حفروا له قبرا في الصحراء ودفنوا وحطوا كومة وحطوا علامات، وبعد ما أن مشوا قليلا قالوا: أخطأنا في دفنه بين الرمال، ربما تأتي الريح تكشفه، تعالوا حتى ننقله إلى محل فيه تراب وصخر ندفنه. نعم، فلما رجعوا إلى القبر فتحوا ملأوا حدا. هذا كله جائز، لا تقول شلون، قالوا عقلك بالأوهام معقول، هذا لا تقيد قدرة الله، قدرة الله واسعة. ما قرأت الكرامة في القرآن الكريم كيف أتى عرش بلقيس؟ بكن فيكون. كيف أتى العرش؟ قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. كرامة. لذلك لا تنكر الكرامات. أما أن صحة الخبر حصل ولا ما حصل هذا أمر يعني لا يهم، أما أصل الكرامة إياك أن تنكرها، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، لأنه ثابت بالقرآن، ومنكره كافر. منكر أصل الكرامة كافر، لأنه ثابت في القرآن، ثابت في القرآن. قال: ونقل عن الشيخ أبي عبد الله التاودي أنه احتاج كسوة لأولاده وزوجته، وكان كثير الأولاد، فاشترى شقة وذهب بها إلى الخياط فأعطاه طرفها الواحد، يعني قطعة قماش، الشقة قطعة قماش. قال: فأعطاه طرفها الواحد وأمسك تحته الطرف الآخر، فجعل الخياط يجذبها ويفصل منها شيئا بعد شيء حتى صنع أثوابا عدة، كل ما يشد يجي قماش. ممكن جائز، جائز، لكن ما هو ثابت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أن جيش كامل 10,000 أعداده أكلوا من خروف صخرة صغيرة؟ هذا ثابت في الحديث الصحيح، جائز. لا يهمنا إذا كانت هالقصة صحت ولا ما صحها، لكن يهمنا أن هذا جائز، يهمنا أن هذا جائز. وبالنسبة للكرامة قد تظهر وقد يكون بعض أهل الله حريصين على سترة ما تظهر، والكرامات في زمن الصحابة نادرة، كان في كرامات مثل المشي على الماء لكن نادرة، لأن الكرامة الكبرى هي معرفة الله وهي الإيمان والطمأنينة بالله، هي الكرامة الحقيقية، الاستقامة هي أعظم كرامة. الكرامات الحسية قد تظهر، وفي بعض الأحوال النادرة، بعض الأحوال النادرة من أجل هداية قلب إنسان معاند ربما، أو ما هو معاند لكن تثبيت له، قد يظهر مثل هذا، قد مشار بجوز يظهر، إما لفيضان وجد في حالة وجد يحصل هذا هو ما له خبر، وإما تثبيتا لقلب سالك يريد أن يسلك الطريق إلى الله فيرى أشياء تثبته. قد الشيخ الهاشمي رضي الله عنه قالوا له بدنا كرامة بدنا كرامة بدنا كرامة، واحد علق على الشيخ بدنا كرامة، قال له إن شاء الله بتشوف الكرامة، وراح مع الشيخ على مكان بستان ورجعوا، هو عم ينتظر الكرامة إنت بدها تظهر. لوقت ما رجعوا بده يودع الشيخ، قال له يا سيدي وعدتني بالكرامة، قال له ما شفتها، قال له لا ما شفتها، قال له شلون ما شفتها، نحن بذنوبنا خرج ان نروح ونرجع بالسلامة والارض ما تنخسف فينا، الحمد لله رحنا ورجعنا بالسلامة والارض ما انخسفت فينا، شايف؟ ايه هذا اقرب الى العبدية، اقرب الى العبدية. حكى لي واحد من اخواننا من دمشق، يعني ما تحسب الكرامات شغلة انه قديمة وما في موجود منها، لكن لا يلتفت اليها، خارق العادة اذا ظهر على يد صالح اسمه كرامة، واذا ظهر على يد فاسق اسمه استدراج، فيمكن ان يظهر خارق العادة على فاسق ويمكن ان يظهر خارق العادة على صالح، اذا ظهر على كافر او ظهر على مجاهر بالمعصية هذا اسمه استدراج، فان ظهر على رجل مظنة الصلاح اسمه كرامة. حكى لي واحد في الشام المؤشر البنزين على الاخير بالسياره، حكى لي اياها ما في يعني قيل عن قال، مؤشر البنزين على الاخير يعني بده مسافه كثير بسيطه بس شي محطه يعبي. طلع معه شيخنا الشيخ عبد الرحمن، رايحين مشوار شي 70-80 كيلو برات الشام، قال له لواحد من الناس كذا انه ذكرنا، او للشيخ قال له سيدي ذكرنا اذا عدينا على محطة من عبدي. مشوا وسهي عن البنزين وسهي عن المحطة وسهي عن، راح 70 كيلومتر ورجع، وقت وصل للشام تذكر انا ماني معبي بنزين. انت تذكر عند المحطة، وقت وصل للمحطة تذكر البنزين، هذا ممكن ممكن. فلذلك هذه أشياء موجودة بكل زمان، والذي يعرف هذا أنه جائز في حقه تعالى ما يستغرب شيء. قال حتى صنع أثوابا عدة تشهد العادة بأن ذلك لا يكون من شقة واحدة، فطال ذلك على الخياط، لسه قل له شد وهو بقص، قال فطال ذلك على الخياط، فقال له يا سيدي هذه الشقة ما تتم أبدا، ما تخلص. فقال له الشيخ خوف الفتنة قد تمت، خاف ما يصير يصيبه شيء يعني، قال له لا خلصي خلاص، تركه ورمى له بباقيها من تحته. وكان بعض المشايخ لا ينتصب لذكر ولا لصلاة على سجادته في خلوته إلا ويخلق الله له على سجادته وتحتها دراهم جددا، يعني كرامات حسية، يعني لا يهمنا كما قلت لكم الأمر من حيث الثبوت، فإذا حدث صادق به نصدقه، لكن أصل الكلام وارد. أحلى شيء إذا كان الواحد وقف على السجادة يذكر أو يقوم أن يجد في قلبه معرفة لله. في كرامة توقف على السجادة وتذكر تلاقي دراهم تحت سجادتك، وفي كرامة توقف على السجادة تلاقي صار بقلبك من المعرفة والإيمان والأنس بالله والطمأنينة بالله. هاي الكرامة، هاي الكرامة الحقيقية. وإذا كان لاحظت أنه ما عم يصير معك ثبات، راجع نفسك، لا تطالب ربك بتأخر مطلبك، ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك، هذا ما قاله في الحكم العطائية. لا تطالب ربك بتأخر مطلبك، لكن طالب نفسك بتأخر أدبك. لو صح لك الأدب صح لك الطلب، وحينما ضعف الأدب ضعف الطلب وما حقق الطلب. وكان له عائلة وأولاد، فكان معشر أولاده إذا رأوه يأخذ في التوجه للصلاة أو الذكر يحدقون به يترقبون انفصاله، فإذا انفصل التقطوا تلك الدراهم، استنوا ليخلص عشان يأخذوا. فمنهم المقل ومنهم المكثر، كل واحد على نصيبه. وداوموا على ذلك حتى تحدثوا به وشاع الحديث فانقطع ذلك. ومنها أن ينكشف له عن حقيقة ما يريد استعماله من الطعام، فيعرف حلاله من حرامه. ما شاء الله، هي كرامة كثير منيحة. إذا مد إيده على طعام يعرف هذا حلال ولا حرام، هي كرامة ممتازة كثير. من الإمام المحاسبي، كان من أهل هذا المعنى، كان يتحرق في يده عرق، تبس إيده بس صار طعام حرام تبس إيده ما يحسن يأكل، هذا كرامة من الله. قال: بأمارات يجدها إما من باطنه أو من ظاهره أو من غيره. يجوز يقع وارد في قلبه هذا طعام حرام قد، وبيجوز ظاهر مثل أن تتحرك يده. نحن لا نوجه إلى تتبع الكرامات، ولا نحب من يطلب الكرامات، لا نحب، ونريد أن تكون الكرامة علما، أن تكون الكرامة استقامة، أن تكون الكرامة معرفة، أن تكون الكرامة أنسا. وهكذا أكثر كرامات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر كرامات الصديق رضي الله عنه، سيدنا عمر. حتى سيدنا عمر لما جاءت نار إلى المدينة ما حب هو يستعمل كرامة أو شيء، في واحد من الصحابة قال له قوم وأنت حوش النار، فحاشها بيده حتى أخرجها خارج المدينة، وهذا ثابت في الحديث. قال: وكرامات هذا الباب كثيرة لا تحصى، إلا أن المؤمن لا ينبغي أن يقصدها بشيء من طاعته، يعني يجعل الطاعة آلة توصل للكرامة، وإلا دخل عليه الشرك الخفي ومكر به والعياذ بالله، إذ هي من جملة ما يجب أن يصفي منها قلبه. يقول سيدنا الشيخ رسلان الدمشقي رضي الله عنه، يقول: يا أسير الشهوات، يا أسير العبادات، يا أسير الكرامات، يا أسير المقامات، أنت مغرور، أنت مشتغل بك عنه، أين اشتغالك به عنك؟ لذلك هذا كله عند الكمل من أهل الله لا يلتفت إليه. قال: إذ هي من جملة ما يجب أن يصفي منها قلبه عند ذكر كلمة التوحيد، فليقطع التفاته إليها بالكلية، وليكن مقصده رضا مولاه الذي لا خلف له منه ولا غنى لمخلوق عنه، وكشف الحجاب عن عيني قلبه. يا سلام على الكرامة، ما أحسنها، حتى يتنزه في ذلك الجلال العديم المثال، ويواجهه مولاه بعجائب وأسرار لا يمكن أن يعبر عنها المقال. اللهم افتح لنا في ذلك، وزدنا من فضلك دنيا وأخرى، يا أرحم الراحمين، بجاه سيد الأولين والآخرين، نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخواني من النبيين والمرسلين وعلى جميع الملائكة المقربين، وإلى فضل هذه الكلمة وما يحصل لذاكرها من الفوائد أشرت بقولي في أصل العقيدة، فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب ما لا يدخل تحت حصر. وهذا الفصل الرابع هو آخر السبعة الفصول المتعلقة بكلمة التوحيد، جعلناها سبعة تفاؤلا ورجاء من المولى الكريم جل وعلا أن يجعلها لنا ولجميع أحبتنا حصنا حصينا وحجابا منيعا من التعذيب بشيء من درجات النار السبع. أبواب النار سبعة ودرجات سبعة، فذكر لنا فوائد سبعة، ذكر لنا أبواب سبعة، فصول سبعة، حتى كل فصل يسكر لنا باب من أبواب العذاب، اللهم آمين. كما أننا ختمنا هذه العقيدة وشرحناها بتحقيق معنى كلمتي الشهادة، نرجو به من مولانا جل وعلا أن يختم لنا ولجميع أحبتنا وإخواننا في الدين بأفضل درجات الإيمان، اللهم آمين اللهم آمين. ويجمع شملنا وشملهم، اللهم آمين، إثر الموت مع أوليائه المقربين، اللهم آمين اللهم آمين، أهل النعيم المقيم والروح والريحان. ولنختم هذا الشرح المبارك إن شاء الله تعالى بأدعية مباركة، فنقول الحمد لله الكريم الوهاب المعطي النعم الجليلة لمن شاء بمحض فضله لا لسبب من الأسباب، الفاتح بصائر القلوب بجوده حتى خرقت بنورها حجب الكائنات كلها وظفرت بمنتهى الآراب، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم معدن الكمالات والوسيلة العظمى دنيا وأخرى لنيل المنى والحاجات وينبوع الفضائل وأساس جميع الخيرات المشرفة على كل مخلوق لله تعالى في الأرض والسماوات، ورضي الله تعالى عن آله وأصحابه الذين هم بعد غيبته ولحوقه بالرفيق الأعلى الأنجم الزاهرات والذين هم القدوة للخلائق بعده وهم خير الأمة الأئمة الهدات، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعث الله العظام الرفات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر لنا الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم يا غياث المستغيثين وملجأ ذوي الفاقات الملهوفين، أسألك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا في الدنيا والآخرة من خيار أهل لا إله إلا الله ومن خيار أهل معرفتك، وأن تمتعنا إثر الموت مع الأحبة في جنة الفردوس بجلائل نعمك وجميل رؤيتك، وأن تغفر لنا جميع ذنوبنا بلا عقوبة ولا محنة، وأن تؤدي عنا جميع تبعاتنا بمحض فضلك بلا خزي دنيا وأخرى يا ذا الفضل والمنة. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى من أنفسنا ومن عوائق قد عسر معها في هذه الأزمنة الصعبة النجاة، فأمنا يا مولانا من ضررها في ديننا ودنيانا حالا ومآلا حتى نفوز بأعظم رضوانك في الحياة وبعد الممات. اللهم يا أرحم الراحمين إنه قد أسرتنا الأوهام والهوى وضعفت عن النهوض إلى التمتع بمنيع جنابك العلي منا القوي، وقد اشتد علينا وثاق القلوب وأضعفها وأعمى عينها توالي ظلمات المعاصي عليها وتراكم ران الذنوب، فقلوبنا تبكي وتندب وإن ضحك منا اللسان وتريد النهوض إلى نيل الكمالات شوقا إليه فيمنعها الأسر والعمى ولا تساعدها عليه القوى ولا النفس ولا الأركان، فصرنا يا مولانا مطروحين في مضيق سجن الآفات مكبلين فيه بثقل قيود الشهوات، فيا ذا الفضل العظيم الذي لا يحد ولا يعلل ولا يقاس بمكيال ولا ميزان، يا ذا الكرم العميم الذي فاض على العوالم كلها حتى طمع فيه القريب ومن هو في غاية البعد والخسران. قد أمرتنا يا ذا الجلال والإكرام على لسان نبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بفكاك العاني وإنقاذه من الأسر الذي ضرره يسير وعرض فان. فنحن يا مولانا العانون حقيقة الخائفون الانقطاع عما يدوم من الخير العظيم مما خيرت به أولياءك في أعلى الجنان، ولا عوض له من الفوز منك بجميل الرضوان. فمن على قلوبنا وذواتنا المأسورة والمحبوسة عن التمتع بلذيذ حضرة جلالك التي لا يملك الصبر عنها بما به أمرتنا. يا كريم يا وهاب، يا رحيم يا رحمن، يا من ليس معه في تدبير ملكه ثان. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأشياخنا وإخواننا وأحبتنا وذرياتنا، واجمع شملنا وشملهم بلا محنة مع أكابر أوليائك في أعلى عليين، ومتع جميعنا إثر الموت في أعلى الفردوس بلذيذ رؤيتك ومرافقة من أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم انفع بهذا الشرح كل من اعتنى به من أهل الخير والإيمان، ومن اللهم على كل من حفظ العقيدة أصله بحسن الخاتمة والفوز بعموم الغفران. اللهم اجعل حفظها لهم نورا عظيما في الدنيا والآخرة، وأعطهم بسببها بلا محنة من الفردوس الأعلى أعلى المنازل الفاخرة، واحفظنا وإياهم إلى الممات من جميع الفتن، واجعل بيننا وبين الظالمين حجابا مستورا في ديننا ودنيانا. يا عظيم المواهب والمنن، نتوسل إليك يا مولانا في نيل هذه المطالب كلها بذاتك العلية، ثم بنبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذي النفس الزكية الشفيع المشفع عندك سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله عدد ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مثاقيل الجبال والأحجار وعدد الرمال وزبد البحار وعدد الأبرار والفجار وعدد ما يختلج في الليل والنهار. واجعل اللهم هذه الصلاة لنا نجاة من النار، يا واحد يا أحد يا مهيمن يا قهار. وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. لهذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى باختتام قراءة هذا الكتاب الجليل شرح أم البراهين. وأصل العقيدة الذي هو أم البراهين، الذي هو متن السنوسية، قد تم إنجازه وطباعته في نسخة موضحة من أجل أن تكون في ذاكرة كل واحد منا حفظا، تحفظ. هذه رأينا أن الشيخ وجه إلى حفظها ودعا لمن يحفظها، وفي بلاد المغرب الإسلامي كل أهل الاستقامة يحفظون هذا المتن، كما يحفظون في اليمن البردة للإمام البوصيري، يحفظون في المغرب متن السنوسية. وهذا المتن على صغره لكنه جامع لكل عقائد التوحيد، لذلك تكون إن شاء الله عندكم وتحفظونها وتسمعون ما حفظتم، تسمعون ما حفظتم كل واحد حتى يتأكد من حفظه، يقرأ علينا إن شاء الله، نعين وقت يقرأ علينا حفظا متن السنوسية مضبوط بالشكل، وقد أخرجناه مضبوط بالشكل حتى ما يحصل أخطاء في التشكيل. ثم إن وفقنا الله أحيانا نقرأ بعد ذلك كتابا جديدا